الدعاء الواحد والعشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي الطالبين.